ان هو بينفذ حاجة معينة وهو عارف ومتيقن ان هتحصل حاجة هييجوا يقبضوا عليه بس هيفلت منهم وهيهرب. وإلا لو معنى النص تطلبونني يعني تقبضوا علي عشان تقتلوني. طب يسوع قال ولا تجدونني وانتوا بتؤمنوا ان هم قبضوا عليه ومسكوه صلبوه الكلام ده يبقى في حاجة غلط. طيب أقول لكم أنتم الآن وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. ماشي. هي الحتة بتاعت حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا لي واللي هو بالكلام اللي قبليه إن يهوذا سمعان الإسخريوطي له دور في الموضوع والكلام اللي في صحة 21 إن كمان التلميذ الذي يحب يسوع له دور في الموضوع. طب إيه اللي حصل في بالظبط؟ ماشي. يسوع ينبئ بإنكار بطرس له. قال له سمعان بطرس يا سيد إلى أين تذهب؟ يعني هو مش فاهم يعني إيه حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. أجابه يسوع حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني ولكنك ستتبعني أخيرا. في الآخر خالص تتبعني. قال له بطرس يا سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك أموت بدالك. أجابه يسوع أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات. وده طبعا الخلاف ما بين الأناجيل الباقية. الأناجيل الباقية بتقول الديك مش هيصيح ثلاث مرات وانت لا هنا بيقول لك ده انت هتنكرني بعد كده هيصيح الديك أيا كان يعني الاختيار. أنا هو الطريق والحق. الإصحاح ده في كلام كتير فانا مش عاوز اشرحه دلوقتي يعني. نوقف كده النهاردة ونكمل كلام ده المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.